والمشروع للعبد أن يأتي بهذا مرة في ذكر في وقت، ويأتي بالآخر مرة أخرى في وقت آخر، كأن يقول إذا أصبح من شر الشيطان وشركه، وإذا أمسى يقول من شر الشيطان وشركه، لكن لا يقول من شر الشيطان وشركه وشركه، فلا يجمع بينهما. لماذا؟ ليش ما يجمع بينهما؟ ما الجواب؟ للقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذا اللفظ مرة واحدة لا مرتين، وهذا يندرج تحت السنن المتنوعة، يندرج تحت السنن المتنوعة، فالأذكار التي تأتي بألفاظ عدة هي من جملة السنن المتنوعة. وأحسن ما قيل في السنن المتنوعة هو الإتيان بها في حال دون حال، فيأتي تارة بهذا، وتارة يأتي بذاك، وتارة يأتي ربما بنوع ثالث. فالتنويع بين السنن المتنوعة في المحل الواحد هو أحسن الأقوال فيها لتحصل العبودية بجميع المنقول، وهو اختيار ابن تيمية وأبي الفرج ابن رجب رحمهم الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.